بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله بدأ هنا بالكلام على الإيمان حده وأمور أخرى متعلقة به، وذكر في هذا الأمر خلاصة مفيدة وإيجازا نافعا لما يتعلق بقول أهل السنة والجماعة رحمهم الله في هذه المسألة الجليلة العظيمة. والإيمان هو أجل المقاصد وأعظم المطالب وأنبل الغايات، وحاجة الناس إليه وضرورتهم إلى العلم به وتطبيقه أعظم الضرورات، بل ليس للناس حاجة في هذه الحياة مثل حاجتهم إلى الإيمان بالله وبما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. وحاجتهم إلى العلم بالإيمان وتطبيقه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس وسائر الأمور. وهذه المشار إليها بها حياة الإنسان في دنياه، أما الإيمان فبه حياته في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية لا تكون ولا تتحقق إلا بالإيمان. ومن حكمة الله سبحانه وعظيم فضله أن الأمر كلما كانت حاجة العباد إليه أعظم وضرورتهم إليه ألزم، كانت سبل نيله و طرائق تحصيله أوضح وأبين من غيره. وهذه السنة ماضية، كل ما كانت حاجة العباد إلى شيء أشد كان تيسر الحصول إليه وسبل نيله أعظم من غيره. وتأمل هذا في حاجات الناس. حاجة الناس إلى الهواء أعظم من حاجتهم إلى الماء، ولهذا تحصيل الهواء أيسر من تحصيل الماء في هذه الدنيا. وحاجة الناس إلى الماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام، ولهذا تحصيل الماء أيسر من تحصيل الطعام. وحاجة الناس إلى الإيمان أعظم من ذلك كله، وأهم من ذلك كله، ولهذا براهين الإيمان ودلائله وحججه أوضح ما يكون وأبين ما يكون لمن من الله عز وجل عليه بالإيمان وهداه إليه، وكيف لا يكون واضحا وهو أهم المقاصد، ولأجله خلق الخلق ووجد الناس، لا يمكن أن يكون خفيا ملتبسا لا يعرف ولا يعلم وليس عليه براهين واضحة ودلائل بينة، لا يمكن أن يكون كذلك، بل براهينه أوضح ما يكون ودلائله أبين ما يكون، والشواهد عليه لا تعد ولا تحصى. فهذا شأن الإيمان. وعندما يقع لدى الناس اشتباه فيه، فالاشتباه ليس عائدا إلى الإيمان نفسه، وليس عائدا إلى براهينه الصحيحة، وإنما عائد إلى ما قد يحدثه الناس من آراء أو اصطلاحات أو نحو ذلك. ولهذا فإن كثيرا من الخلافات التي تنشب سببها الاصطلاحات الحادثة والآراء التي تستجد، فيكون الناس فيها في أخذ وعطاء وقبول ورد، وينشأ بينهم بسببها شقاق وخلاف. ولهذا حل النزاع ورفع الاشتباه في هذا وغيره إنما يكون بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولهذا من جميل صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما بين الإيمان في كتابه الفريد الإيمان، وتكلم عما نشأ فيه من خلاف وأقاويل، بدأه أول ما بدأ بالإشارة إلى أن النزاع الذي يحدث وحدث لدى الناس في هذه المسألة سببه المصطلحات الحادثة، فيتخاصم الناس فيها ويختلفون عليها. ولهذا قال: الطريقة الصحيحة السليمة في جمع القلوب ومعرفة الحق إنما تكون بالعودة إلى الكتاب والسنة. ولهذا بدأ رأسا بقوله: ونحن نبين ما يتعلق بذلك من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يأتي بالآيات والأحاديث التي فيها تعريف الإيمان. وحقيقة من يرى حال الناس يرى في هذا الباب لدى بعضهم أمور غريبة، يرى لدى بعضهم اهتمام بالغ باصطلاحات حادثة ويشتد فيها. وإذا سئل عن بعض الأحاديث المهمة في الإيمان وبيان حده لا يعرفها، وهذه مشكلة إذا كان الارتباط بالإصطلاحات الحادثة مع إهمال كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هناك أحاديث مهمة في تعريف الإيمان وبيان حده ينبغي أن تحفظ وتضبط وتعرف معانيها، ويعرف الإيمان المراد به من خلالها، ويعيش الإنسان مع الآيات والأحاديث. لماذا يزج الناس في تلك المصطلحات ومعرفتها ولا يوقفون على الأحاديث ومعانيها ودلالاتها؟ فهذا من أعظم أسباب الإشكالات التي تقع. هناك حديث جبريل المشهور وحديث وفد عبد القيس وحديث الشعب وأحاديث كثيرة هي التي ينبغي أن يعتمد عليها وأن تعرض للناس وتبين ويعرف الإيمان وحده وما يتعلق به من خلالها. وعلى هذا مضت كلمة السلف وأئمة العلم كتبوا في الإيمان وما اشتغلوا بمثل هذه المصطلحات، وإنما اشتغلوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله ما يبين للناس الإيمان الصحيح والمعتقد الحق الذي يتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المصطلحات لا يلجأ إليها ابتداء، وإنما يبتدئ الإنسان دائما وأبدا بالقرآن والحديث، ثم إذا احتاج إلى شيء من ذلك عند المناقشة أو نحو ذلك يبين الحق من خلال التفصيل في معرفة تلك المصطلحات، ولا يكون عليها التعويل، وإنما يكون التعويل على الكتاب والسنة. هذه طريقة السلف في الإيمان وفي غيره، ولو سلكت واتبعها الناس لما وجد خلاف، لأن الناس لا يمكن أن يجتمعوا إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك لا يمكن أن يتحقق فيه أو عليه اجتماع. والمؤلف رحمه الله في هذا المختصر عرف الإيمان على طريقة السلف رحمهم الله وبينه بعيدا عن التكلفات والتعقيدات والمصطلحات المتعبة، بعيدا عن ذلك كله عرف الإيمان، بين حده، بين أمورا متعلقة به، ذكر شيئا من دلائله وبراهينه، وانتهى بذلك بيانه للمعتقد. قال: الإيمان، والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية. من الإيمان، الإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا باتفاق السلف رحمهم الله، ليس بينهم خلاف في ذلك، كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل ونية. أحيانا تختلف العبارة فقط والمؤدى واحد، يعني بعضهم يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، وعبارات نحو هذه العبارات، وكلها من حيث المؤدى تؤدي إلى مفاد واحد ومقصد واحد. الإيمان عند السلف قول وعمل، قول بالقلب وهو الاعتقاد الحق الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول باللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. عمل بالقلب، وذلك بأن يأتي الإنسان بقلبه بأعمال الإيمان مثل الحياء والتوكل والرجاء والخوف والإنابة وغير ذلك من الأعمال القلبية التي هي من الإيمان. وعمل باللسان، أي أن يأتي بالأعمال الصالحة التي إنما يؤتى بها باللسان مثل التسبيح التحميد والتكبير وتلاوة القرآن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فهذا كله إيمان وعمل بالجوارح، وهو الأعمال التي يؤتى بها بالجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد، فهذه كلها إيمان. وعليه فقول السلف رحمهم الله الإيمان قول وعمل، يدخل تحته هذه الأشياء، يدخل تحت قولهم الإيمان قول، قول القلب وهو الاعتقاد والإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، ويدخل تحت قولهم عمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فهذه الأمور كلها من الإيمان باتفاق السلف، كلها داخلة في الإيمان. وعلى كل واحدة من هذه الأمور عشرات الأدلة في الكتاب والسنة الدالة على دخولها في مسمى الإيمان. بعض السلف يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ذكرت لكم قول بعضهم الإيمان قول وعمل، بعضهم يقول قول واعتقاد وعمل، ينصون على الاعتقاد مع أن الاعتقاد داخل في القول، لكن لما كان ليس ظاهرا لكل أحد دخول الاعتقاد في القول نص عليه من باب زيادة البيان وتمام التوضيح. فبعضهم يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولهذا من يقول الإيمان قول وعمل، الاعتقاد معدود عنده في الإيمان وإلا ليس معدودا، معدود في الإيمان وهو داخل في القول. لماذا؟ لأن القول إذا أطلق في النصوص شمل قول القلب الذي هو الاعتقاد وقول اللسان الذي هو النطق. مثلا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، ما مراد الله بهذا الأمر؟ قولوا آمنا بالله، أي قولوا هذا القول بألسنتكم مجردا؟ أبدا، وإنما المراد قولوا ذلك بقلوبكم وألسنتكم. ولهذا القول إذا أطلق في النصوص يشمل قول القلب وقول اللسان، ولا يكون خاصا باللسان إلا إذا قيد، كما في قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قيد القول هنا. فالقول إذا أطلق شمل قول القلب واللسان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، ونظائر ذلك كثير. إذا أطلق القول فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب الذي هو الاعتقاد وقول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين. مرة ثانية أقول لما كان لا يظهر لكل أحد دخول الاعتقاد تحت القول نص بعض أهل العلم عليه عند التعريف، فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وهذه كلها يعني تؤدي إلى معنى واحد. المصنف هنا قال الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. لما قال السلف الإيمان قول وعمل، مرادهم بالعمل هي العمل القائم على نية صالحة، لكن لما كان هذا الأمر تتوقف الأعمال على قبوله نص عليه، ومن لم ينص عليه هو داخل تحت كلامه، لكن لما كانت الأعمال لا تقبل إلا بالنية نص عليه زيادة في البيان والتوضيح، قول وعمل ونية، كما في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، فالعمل الصالح لا يقبل إلا بالنية إذا كان قائما على نية صحيحة وقصد صحيح، ولهذا نص على النية رحمه الله. بعضهم يزيد واتباع السنة، والعمل لا يقبل إلا إذا كان فيه اتباع للسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وليس مقبولا منه. وإذن فقول المصنف ونية وقول بعض السلف واتباع السنة فيه تنبيه على شرطي قبول الأعمال، وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان، والإيمان بأن الإيمان قول وعمل. هذا حد الإيمان وتعريفه. وقد جرت عادة العلماء أن حدود الأشياء وتفسيرها تسبق الحكم عليها والكلام فيها، على القاعدة المشهورة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا يتكلم عن الحد قبل الكلام على الأمور الأخرى. ولهذا كتب أهل العلم التي فيها بيان الإيمان أول ما يبدأ فيما يتعلق بالإيمان بيان حده وتفسيره، وحدود الأشياء وتفسيرها تسبق الكلام عليها. قال: الإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية. هذا تعريف الإيمان في الشرع، هذا تعريف الإيمان في الشرع على ضوء ما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ودخول القول والعمل والنية واتباع السنة في الإيمان هذا عليه الدلائل الكثيرة، وسيشير المصنف رحمه الله إلى بعضها، لكن كل واحد من هذه يدل على دخوله في مسمى الإيمان أدلة كثيرة في القرآن والسنة، وقد بسطت هذه الأدلة في كتب أهل العلم. أما حد الإيمان في اللغة فهو اشتقاقه من الأمن، اشتقاقه من الأمن، وهو القرار والإقرار. ولهذا الأمن دخول، الإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في القرار، وبين اللفظتين تطابق وتقارب في المعنى، بينهما تطابق في المعنى والدلالة، الإقرار والإيمان. فالإيمان من الأمن والإقرار من القرار، وكلها تعطي الطمأنينة والثقة. ولهذا أحسن ما يعرف به الإيمان لغة أنه الإقرار، وهذا ما اختاره وقرره وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإقرار فيه تصديق وقدر زائد على التصديق، وهو الإذعان، فيه تصديق وقدر زائد على التصديق وهو الإذعان، الذي هو انقياد القلب. أما التصديق فليس مرادفا للإيمان، لأن قد يكون تصديقا بالشيء ولا يكون هناك انقياد وإذعان، فلا يكون إيمانا، فليس التصديق مرادفا للإيمان. قد يصدق ولا يكون مقرا ولا مؤمنا، كما قال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار فسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يصدق أن الدين حق لكن لم يقر، ما وجد عنده الإذعان، لم يوجد عنده الإذعان. فالتصديق ليس مرادفا للإيمان، وأحسن ما يعرف به الإيمان في اللغة هو الإقرار. والإيمان أمن والإقرار قرار، وكلها طمأنينة وثقة. أما تعريفه في الشرع فهو ما ذكره المصنف رحمه الله بأنه قول وعمل ونية. ثم إن الإيمان عند السلف مركب من هذه الأشياء. الإيمان له شعب وأجزاء، من أجزائه وشعبه ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. وهو كذلك عند السلف له أصل وفرع، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فشبه الإيمان وكلمته بالشجرة التي هي النخلة. المراد بالشجرة هنا النخلة كما جاء بيان ذلك في السنة. والشجرة لها أصل وفرع، والإيمان كذلك له أصل وفرع. والاعتقاد الراسخ والإيمان الجازم هو أصل الإيمان الذي عليه يبنى ويقوم، وفروعه الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات العظيمة التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله تبارك وتعالى. وهو مثل الشجرة في كونه له أصل وفرع وثمار. وثمار الإيمان هي كل خير في الدنيا والآخرة، وكل فضل وعطاء في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمرات الإيمان ونتيجة من نتائجه. وأمور الإيمان التي هو مركب منها هي على ثلاثة أقسام، وهذا جانب ينبغي أن ننتبه له. هي على ثلاثة أقسام: قسم يزول الإيمان بزواله، وقسم يزول كمال الإيمان الواجب بزواله، وقسم يزول كمال الإيمان المستحب بزواله. فهي على أقسام ثلاثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو مركب، أي الإيمان، من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 637. وهذا كلام متين ينبغي أن يعتنى بفهمه وضبطه. الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، من هذه الأقسام الثلاثة: أصل لا يتم بدونه، يعني إذا فقد يفقد الإيمان، إذا فقد يفقد الإيمان. ومن ذلك أصول الإيمان الستة: أرأيتم لو أن رجلا مضى حياته كلها صائما مصليا منفقا باذلا، لكنه يقول: أنا لا أؤمن بالقدر، أيقبل منه عمله؟ أينتفع بطاعته؟ لا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن أمور الإيمان ما إذا فقد الإيمان، ولم ينتفع بأي شيء منه إن وجد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا انتفى هذا القسم انتفى الإيمان، ولم ينتفع صاحبه لا بفرض ولا نفل. والقسم الثاني ما يذهب بذهابه كمال الإيمان الواجب، ما يذهب بذهابه كمال الإيمان الواجب، كما يقول شيخ الإسلام: ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، لأنه ترك واجبا من واجبات الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فليس المنفي هنا أصل الإيمان كما يقول الخوارج والمعتزلة، وإنما المنفي هو كمال الإيمان الواجب، وإنما هو كمال الإيمان الواجب، لأن يجب على كل مؤمن أن يبتعد عن هذا الأمر. وهكذا القول في بقية الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب. والقسم الثالث ما يذهب بذهابه كمال الإيمان المستحب، أو ينقص بذهابه كمال الإيمان المستحب. وفي الحديث الآتي المعروف بحديث الشعب: عد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. وهذا فيه أن هذا العمل من أعمال الإيمان، لكن من ترك إماطة الأذى عن الطريق ما الذي نقص من إيمانه؟ الإيمان المستحب، نقص الإيمان المستحب، لأن هذا الأمر ليس واجب، مستحب، وأجره عند الله عظيم وثوابه جزيل، ومن موجبات مغفرة الذنوب ودخول الجنة. جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر في طريق ووجد غصنا ذا شوك فأخذه، قال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم. فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وهو من أمور الإيمان المستحبة، لكنه موجب للجنان والفوز برضا الرحمن. ولهذا لما يقال عن أمر من أمور الإيمان إنه مستحب، لا يعني هذا أن يستهين به الإنسان. بعض الناس يقول هذا مستحب، لا يعني أن يستهين به الإنسان، قد ينجو به من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولهذا من الخير للإنسان أن يحرص على أمور الإيمان المستحبة، وأن يعتني بها وأن يحافظ عليها، وهي بإذن الله ستكون ردءا له من ترك الواجبات إذا كان عظيم العناية بالمستحبات. لكن إن تهاون بالمستحب وفرط فيه جره ذلك إلى التهاون بما هو أعظم وأهم وهو الواجبات. الشاهد أن الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، ولما يفصل فيه هذا التفصيل يزول كثير من الاشتباه الذي قد ينشأ من الإطلاقات التي تكون صادرة عن إجمال. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: بالتفصيل يستبين السبيل، يعني يتضح الأمر ويزول الالتباس. لكن لما تأتي أحكام مجملة مطلقة بدون تفصيل يقع الاشتباه. فالإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، وحسب حال الإيمان معها على ما سبق إيضاحه وتفصيله. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من شأن الإيمان عند أهل السنة ومن المتقرر عندهم فيه أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قبل الدخول في هذا أضيف إلى ما سبق في تعريف الإيمان الذي مضى شرحه كله تعريف الإيمان عند أهل السنة، وخالفهم في هذا إجمالا طائفتان أو خالفهم في هذا يعني لنقل وجهتان، أناس قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان وقرروا أن الإيمان مكون من قول واعتقاد وعمل، ولكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، كل واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا شأن الإيمان عنده. ولهذا إذا ذهب شيء من الإيمان ولو كان من أمور الإيمان الواجبة يذهب الإيمان، لأن كل واحد لا يتجزأ، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. ولهذا فالخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة والتارك لأمور الإيمان أو شيء من أعمال الإيمان ينتقل من الإيمان، يخرج من الإيمان بارتكابه للكبيرة أو فعله للمعصية يخرج من الإيمان، وعند الخوارج يدخل في الكفر، يعني يكون خارجا من الإيمان وداخلا في الكفر ويوم القيامة مخلدا في النار، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وإنما يبقى في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذه من أصول المعتزلة، القول بالمنزلة بين المنزلتين، يعني منزلة لا كفر ولا إيمان، وهو عندهم يوم القيامة مخلد في النار. ولهذا اتفق الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة في عدة أمور، منها إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان، ومنها القول بتخليده في النار، واختلفوا، فقال الخوارج هو كافر وقال المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر. وعلى الضد من هؤلاء قسم آخر، يعني من خالف أهل السنة والجماعة كما قدمت على قسمين، القسم الآخر من أخرج العمل من مسمى الإيمان، وهؤلاء جميعا وهم أقسام، وهؤلاء جميعا يوصفون بالمرجئة، لأن الإرجاء معناه في اللغة التأخير، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أي أخر، فالإرجاء في اللغة التأخير. وهؤلاء لما أخروا العمل عن مسمى الإيمان وجعلوا العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان صار وصفهم الذي يجمعهم هو الإرجاء، لكن أهل الإرجاء على أقسام، منهم من يرى أن الإيمان مجرد المعرفة، ومنهم من يرى الإيمان هو التصديق، ومنهم من يرى الإيمان هو القول فقط، ومنهم من يرى أن الإيمان القول والاعتقاد والعمل ليس داخلا فيه. فهؤلاء كلهم يقال عنهم مرجئة، لكنهم درجات وليسوا على مستوى واحد. وأخف هؤلاء حالا القسم الأخير الذين يقول الإيمان هو الاعتقاد والقول، وقولهم مع أنه أخف الأقوال قول باطل مخالف لأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأدلة الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان لا تحصى ولا تعد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد انبنى على إخراج هؤلاء للعمل مسمى الإيمان، انبنى على ذلك عندهم أنواع من الاعتقادات الخاطئة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى قول المصنف رحمه الله: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله ليسوا فيه سواء، بل يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. وليس أحد من الطوائف يقول الإيمان يزيد وينقص بأنواع من الاعتبارات، باعتبار التصديق وباعتبار العمل وباعتبارات عديدة، إلا أهل السنة والجماعة. ليس أحد يوافق أهل السنة على ذلك. فقول أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا أقبل الإنسان على طاعة الله وحافظ عليها زاد إيمانه، وإذا غفل عن ذكر الله أو وقع في أنواع من المعاصي نقص إيمانه بحسب ذلك. والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله طرفا منها. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه آيات صريحة في أن الإيمان يزيد، وهي أحد أنواع الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وإلا من يتأمل القرآن الكريم يجد أن دلالته على أن الإيمان يزيد وينقص من خلال أنواع كثيرة، منها هذا النوع الذي أشار إليه المصنف، وهو الآيات المصرحة بزيادة الإيمان. ومن أنواع الأدلة الدالة على زيادة الإيمان التصريح بزيادة الهدى، والهدى من الإيمان، ومن ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن أنواع الأدلة الدالة على زيادة الإيمان التصريح بزيادة الخشوع، والخشوع من الإيمان، قال تعالى: ويزيدهم خشوعا. ومن أنواع الأدلة الدالة على زيادة الإيمان أمر المؤمنين بالإيمان، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. فهذا أمر للمؤمنين بالإيمان. والأمر بالشيء لمن قام به ماذا يعني؟ الأمر بالشيء لمن قام به، لمن هو قائم به، ماذا يعني؟ لما يكون إلى جنبك شخص يمشي وتقول: امشي يا فلان، وهو يمشي إلى جنبك، ماذا يعني هذا الأمر؟ الزيادة والمحافظة والعناية. فأمر المؤمنين بالإيمان دليل على أن الإيمان يزيد، ولهذا أمر أهل الإيمان بالإيمان ليزدادوا منه وليحافظوا عليه وليعتنوا به. ومن أنواع الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ذكر تفاضل درجات أهل الإيمان في الآخرة، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقوله تعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالتفاضل في درجات الجنة وفي ثواب الآخرة يرجع إلى التفاضل في الإيمان. ومن أنواع الأدلة إخبار الله تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان على طبقات، وذلك في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكر الظالم لنفسه، وذكر المقتصد، وذكر السابق بالخيرات. والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات ونافس والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والظالم لنفسه الذي وقع في بعض الذنوب فيما دون الكفر. فهؤلاء ليسوا على درجة واحدة، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. فالظالم لنفسه بلا ريب أنقص إيمانا من المقتصد، والمقتصد أنقص إيمانا من السابق بالخيرات، والعكس: السابق بالخيرات أزيد إيمانا من المقتصد، والمقتصد أزيد إيمانا من الظالم لنفسه. فأنواع الأدلة في القرآن الدالة على زيادة الإيمان كثيرة جدا، والسنة جاء فيها أدلة كثيرة جدا تدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء، ليسوا على درجة واحدة. وأقوال السلف في تقرير ذلك كثيرا، من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، أقوالهم في هذا كثيرة في تقرير أن الإيمان يزيد وينقص. ومما جاء في ذلك قول عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا نقص. فهذا أمر متقرر، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض: قوموا بنا نزدد إيمانا، تعالوا نزدد إيمانا. فهذا أمر متقرر لدى السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. المصنف رحمه الله اقتصر، لأن كتابه مختصر، على بعض الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه. وفيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه لا بد من معرفة أمرين. الأمر الأول: أوجه زيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يزيد وينقص من وجه واحد، بل من وجوه كثيرة. فهو يزيد وينقص من جهة العلم، ومن جهة التصديق، ومن جهة العمل، ومن جهات كثيرة يزيد الإيمان وينقص من جهته. أوصلها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان إلى 9 أوجه، وهي في الجملة ترجع إلى وجهين: زيادة الإيمان من جهة أمر الرب، وزيادة الإيمان من جهة فعل العبد. ويمكنكم مطالعة تفاصيل ذلك في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الثاني: إذا عرف المسلم أن الإيمان يزيد وينقص، فإن من المهم والمفيد في هذا الباب أن يعرف أسباب زيادته وأسباب نقصانه. أسباب زيادته يعرفها ليحرص على تطبيقها والقيام بها، وأسباب نقصانه يعرفها ليحذرها وليجتنبها. وأما أسباب زيادة الإيمان فهي كثيرة، من أهمها معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، ومنها تدبر كتابه، ومنها معرفة سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته، ومنها قراءة سير السلف الأخيار والصحابة الأبرار، ومنها التأمل في آيات الله الكونية، ومنها البعد عن المعاصي، ومنها مرافقة أهل الخير ومصاحبتهم. فهناك أمور كثيرة تزيد الإيمان وتقويه، وهناك أمور تنقص الإيمان وتضعفه، ويترجع إلى قسمين: قسم يتعلق بالإنسان، يعني أمور من الإنسان نفسه، وأمور خارج الإنسان، مؤثرات خارجية تؤثر على الإيمان بالنقص. الأمور الداخلية مثل النفس الأمارة بالسوء، ومثل الجهل بالدين، ومثل الغفلة والإعراض، فهذه كلها تنقص الإيمان وتضعفه وربما أذهبت. والمؤثرات الخارجية لعلها ترجع إلى ثلاثة: الشيطان، فهو من أعظم دعاة إنقاص الإيمان وإضعافه وإذهابه، وقرناء السوء وخلطاء الشر والفساد، وكذلك الدنيا بفتنها ومغرياتها. لكن في زماننا هذا يمكن أن نضيف إلى هذه الأمور الثلاثة أمر رابعا، وإن كان يدخل لكن لخطورته في هذا الزمان فيجعل أمر رابعا في إضعاف الإيمان، وهو القنوات الفضائية بما فيها من شر وبلاء. وقد لاحظ الناس في زماننا هذا كيف أنها دمرت كثيرا من الناس، وخلخلت إيمانهم، وأضعفت يقينهم، وأوقعتهم في أنواع من البلايا والشرور. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، وهذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث الشعب، وللعلماء عناية فائقة بهذا الحديث، ومنهم من أفرده بمصنفات كبيرة، منهم البيهقي في كتابه المعروف بشعب الإيمان، وقبله الحليمي، وأيضا ابن حبان، وعدد من أهل العلم اعتنوا بهذا الحديث إفرادا برسالة أو كتاب مستقل أو ضمنا في مؤلفاتهم. وأهل العلم في فهم هذا الحديث، فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، منهم من يرى أن العدد هنا مقصود ومراد، وأن الإيمان عدد شعبه 70، وعلى الرواية الأخرى 60. ومنهم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وأن المراد به التكثير، وهذا يأتي في اللغة، ولا سيما في 7 وما تضاعف منها، 77 و700، فالعرب تستعمل هذا للتكثير. فمن أهل العلم من يرى أن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما المراد أن الإيمان شعبه كثيرة وعديدة. من يرى أن شعب الإيمان محصورة في هذا العدد اعتنى بجمع الشعب، عدد منهم اعتنى بجمع هذه الشعب، وتفاوتت مناهجهم في جمع هذه الشعب، جمعها البيهقي وجمعها عدد من أهل العلم، وذكروا على كل شعبة دليلا. لكن أعجب طريقة مرت علي في جمع هذه الشعب طريقة ابن حبان البستي رحمه الله، ابن حبان اعتنى بهذه الشعب عناية عجيبة وفريدة. يقول هو نفسه في كتابه الصحيح صحيح ابن حبان، يقول: تتبعت شعب الإيمان في الكتاب والسنة وجمعتها، فاجتمع عندي عدد كثير، فرجعت مرة ثانية وأخذت أتدبر القرآن وأستخرج منه كل عمل وكل أمر عده الله في الإيمان في القرآن إيمانا. يعني مثلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآيات. فتتبع نصوص القرآن يستخرج منها كل عمل أو أمر نص على أنه من الإيمان. يقول: فاجتمع عندي عدد دون 70، فأخذت أتتبع السنة حديثا حديثا. ويقول أنه أخذ في هذا وقتا طويلا يتتبع السنة حديثا حديثا، يستخرج منها كل حديث نص فيه على عمل من الأعمال أنه من الإيمان. يقول: فاجتمع عندي دون 70، فجمعت بين ما اجتمع عندي من القرآن وما اجتمع عندي من السنة، وحذفت المكرر فعددتها، فإذا هي 74. هذه طريقة. يقول: وأودعتها، هذا كله يقول في كتابه الصحيح، يقول: وأودعت ذلك كله في كتابي وصف الإيمان وشعبه، فأغنى عن إعادته هنا. كتاب وصف الإيمان وشعب مفقود. أنا لما قرأت كلامي هذا قلت ليته وليت ما تنفع، ما قال أودعته، وإنما ذكر لو ملخصا له، لكن لو تفتح عمل الشيطان. فيقول: فأغنى عن إعادته هنا. كتاب وصف الإيمان وشعبه ليس فقده من وقت قريب، وإنما مفقود من وقت مبكر، ولهذا ابن حجر ذكر أنه لم يقف عليه في فتح الباري. وابن حجر رحمه الله له في فتح الباري في صفحة واحدة كلام مختصر لكنه جميل في عد شعب الإيمان. نظر في طريقة أهل العلم في جمع شعب الإيمان وكتاباتهم، ولخص مما أوردوه شعبا اختارها من مجموع ما وقف عليه من كتابات عديدة، فلخص ذلك في صفحة واحدة بدون عد بدون ذكر للأدلة. ولهذا تلك الشعب يعني هي مختصرة وفي صفحة واحدة، وقراءتها لا تطول. وعند الكلام عن هذه الشعب الوقوف على تلك الخلاصة نافع ومفيد. قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث فيه فوائد ولا نطيل في الكلام عليها، لكن أشير إلى شيء منها. من فوائد الحديث أن الإيمان يتناول ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان وما يقوم بالجوارح، هذه كلها يتناولها مسمى الإيمان، والحديث واضح وصريح في ذلك. أما تناوله لما يقوم باللسان ففي قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، وأما تناوله لما يقوم بالجوارح ففي قوله إماطة الأذى عن الطريق، وأما تناوله لما يقوم بالقلب ففي قوله والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن فوائد الحديث فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أفضل الكلمات على الإطلاق، ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان وأرفع درجاته ومراتبه. ومن فوائد الحديث أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة بل متفاوتة، فلها أعلى ولها أدنى، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها ما هو قريب للأعلى ومنها ما هو قريب للأدنى. ومن فوائد الحديث أن في دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه إذا كان الإيمان متناولا لهذه الشعب ومنها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، فالناس متفاوتون في هذه الشعب وتطبيقها قوة وضعفا، زيادة ونقصا، وعليه فإن الإيمان يزيد وينقص. ومن أوجه زيادته ونقصانه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. والناس ليسوا في الحياء سواء، بل متفاوتون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحيا أمتي عثمان. فالناس ليسوا في الحياء على درجة واحدة، وهذا وجه من أوجه زيادة الإيمان، يزيد وينقص باعتبار ما يقوم في القلب من أعمال. وكذلك قوله: إماطة الأذى عن الطريق، عمل من الأعمال وهو من الإيمان. والناس في هذا على درجات، ويمكن إجمال حال الناس مع هذه الشعبة في ثلاثة أقسام: قسم يميط الأذى عن الطريق، وقسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق. وهؤلاء ليسوا في الفضل سواء، هل يستوون من يميط الأذى عن الطريق ومن يدع الأذى في الطريق ومن يضع الأذى في الطريق؟ وكلهم من أهل الإيمان، كلهم من أهل الإيمان، فليسوا فيه على درجة واحدة. فالحديث فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء. ومن فوائد الحديث، وهي فائدة لطيفة، عد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق إيمان. والمراد بالأذى الأذى الحسي الذي يؤذي الناس ويضرهم في سيرهم لتحصيل مصالحهم الدنيوية، مثل أن توضع القاذورات أكرمكم الله، أو مثلا توضع الأشواك، أو توضع الأمور في طريق الناس، فإماطتها عن طريق الناس إيمان. فهذه من الإيمان، يعني إماطة هذا الأذى الحسي الذي يؤذي الناس في طرقهم التي يسلكونها لمصالحهم الدنيوية إيمان. فمن باب أولى أن يكون إيمانا إماطة الأذى المعنوي الذي هو في طريق الناس لطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإماطة هذا النوع من الأذى عن الناس حتى يمضوا في عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى على وضوح وعلى بصيرة وعلى بيان، هذا من إماطة الأذى عن الطريق. فلهذا الرد على البدع وتحذير الناس من البدع وبيان السنن وإيضاح الجادة للناس وتحذير من الأهواء المضلة والفتن المطغية، هذا من إماطة الأذى عن الطريق وهو من الإيمان. هذا من إماطة الأذى عن الطريق وهو من الإيمان، لأن البدع أذى، أذى في طريق الناس لعبادة الله والتقرب إليه، وهذا الأذى يصد الناس عن الحق ويصرفهم عن السبيل. ولهذا من الإيمان هذا الأمر العظيم. نعم. ثم قال رحمه الله: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن عياض وغيرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ثم أخذ المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة الاستثناء في الإيمان. وعادة عند أهل العلم في كتب العقيدة وكتب الإيمان تبحث هذه المسألة عقب الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه، وبين المسألتين ارتباط من جهات كثيرة. فجرت عادة أهل العلم بحث هذه المسألة عقب مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ولهذا القول في الإيمان من حيث الزيادة والنقصان له تأثير في هذه المسألة التي هي مسألة الاستثناء في الإيمان. وأهل السنة قولهم في هذه المسألة واضح، والمصنف رحمه الله أعطى في ذلك خلاصة موجزة ونافعة جدا. قال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية. الاستثناء في الإيمان سنة ماضية. الاستثناء في الإيمان ما هو؟ عرفه المصنف رحمه الله: فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. هذا هو الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول من يسأل أمؤمن أنت؟ يقول: إن شاء الله. وهذه صيغة من صيغ الاستثناء اقتصر المؤلف على ذكرها، وإلا هناك صيغ معروفة عند السلف: إذا قيل أمؤمن أنت؟ يقول: إن شاء الله، أو يقول: مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله، أو يقول: لا إله إلا الله. كل ذلك يعد استثناء في الإيمان. والمراد بالاستثناء عدم الجزم وعدم القطع. والسلف رحمهم الله مضت سنتهم في هذا الأمر بأن يستثنوا في إيمانهم عندما يسأل أحدهم أمؤمن أنت. وامتحان الناس في هذا ليس من هدي السلف، لكن أول من بدأ يمتحن الناس بذلك المرجع. ولهذا جاء عن عدد من السلف تبديع من يمتحن الناس بهذا الأمر، وعنهم في ذلك نقول عديدة. لكن إن طرح السؤال وإذا سئل الإنسان، فالسنة التي مضى عليها السلف رحمهم الله أن يستثني أحدهم في الإيمان عندما يسأل أمؤمن أنت. إذا قيل له أمؤمن أنت؟ يقول: إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو لا إله إلا الله، أو آمنت بالله، أو نحو ذلك. ولما يستثني السلف رحمهم الله في إيمانهم، فإنهم يلحظون في هذا الاستثناء أربع اعتبارات. هذه ما تعرف بالتتبع لأقوال السلف والنقول التي عنهم في الاستثناء في الإيمان، فهم يلحظون اعتبارات أربع. الأول أن الإيمان المطلق شامل كما مر معنا للقول والاعتقاد والعمل، شامل للأمور الواجبة والأمور المستحبة، فالإيمان شامل لذلك كله. ومن الذي يجزم أنه كمل هذه الأمور لنفسه؟ والإيمان المطلق يتناول ذلك. فإذا سئل سائل وقيل أمؤمن أنت؟ وقال أنا مؤمن، أو نعم أنا مؤمن، ماذا تتناول هذه الكلمة؟ تتناول أعمال الإيمان كلها، الفرائض والسنن والمستحبات، تتناول هذا كله، لأن الإيمان المطلق يتناول ذلك. فإذا هم يلاحظون هذا الأمر. الملحظة الثاني أن الإيمان النافع هو المتقبل، مما يلاحظه السلف في إيمانهم في استثنائهم في الإيمان أن الإيمان النافع هو المتقبل الذي تقبله الله. ومن الذي يجزم أن عمله متقبل؟ قال الله تعالى في وصف المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. ولهذا المسلم في أي طاعة يقوم بها يرجو من الله القبول. ولاحظوا إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى بيت الله، قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحد السلف لما قرأ هذه الآية بكى وقال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن ويقول ربنا تقبل منا، وهو خليل الرحمن، والعمل الذي يقوم به بناء بيت الرحمن بأمر الرحمن. وحتى جاء في بعض كتب التفسير، ولا أدري عن صحته، أنه كان يقول هذه الكلمة مع كل حصاة يضعها: ربنا تقبل منا. فالشاهد أن الإنسان يقوم بالأعمال ويأتي بأمور الإيمان وهو يسأل الله القبول. وقد مضت سنة المسلمين كما ذكر ذلك غير واحد من العلم أن يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وجاء عن السلف التهنئة بعد العيد بأن يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وهذا جاء حتى عن بعض الصحابة، سؤال الله للقبول. فإذا هذا ملحظ من الأمور التي تلحظ عند الاستثناء في الإيمان. لما يسأل الشخص: أمؤمن أنت؟ فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ خوفا من عدم القبول. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، يخاف ألا يقبل كما يقول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث بعدا عن تزكية النفس. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يقول: أنا مؤمن، حتى لا يزكي نفسه. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب، وقد رواه بعض أئمة السلف في كتب الاعتقاد، أن أعرابيا سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: أزكي نفسي. أعرابي. فهذا الأعرابي بفطرته خير من مئات المتكلمين الذين تاهوا في خضم بحر الكلام الباطل. قالوا له: أمؤمن أنت؟ قالوا: أزكي نفسي. يعني لو قلت أنا مؤمن زكيت نفسي. فبعدا عن تزكية النفس يستثني المسلم في إيمانه. الملحظ الرابع أن الاستثناء لا يعني الشك. الاستثناء لا يعني الشك، وقد يستثنى في الأمور المتيقنة. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء لأهل القبور: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقد نعيت له نفسه، قال الله تعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون. نعيت له نفسه ويقول: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هل هذا الاستثناء عن شك؟ ليس عن شك. طيب، مر معنا في هذا الكتاب استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على أن الاستثناء لا يكون عن شك. من منكم يتذكر؟ تفضل. ها؟ لا، في الكتاب مرت معنا. مرت معنا قريبا يعني درسين. ها، هات الحديث. عطنا الحديث هات. تسمع شيء؟ ما في واحد من هنا سمعك. من الشيخ ارفع صوتك. ها سمعته؟ ارفع الصوت. لكل نبي دعوة وإني إن شاء الله أختبئ دعوتي. هذا استثناء من غير شك، هذا استثناء من غير شك. فالاستثناء في الإيمان لا يقتضي الشك، ومن لا يستثني في الإيمان وسيأتي الإشارة إليهم يلمزون السلف بأنهم شكاك، ويقولون عن السلف المشككة أو الشكاك، وهذا لمز لهم بأمر لا يلزمهم. وقد عرفنا من أدلة القرآن وأدلة السنة أن الاستثناء لا يكون عن شك. والسلف رحمهم الله لما استثنوا في الإيمان، لما استثنوا في الإيمان، هل استثناؤهم راجع إلى شك منهم في أصل الإيمان؟ حاشاهم، وإنما الاستثناء راجع إلى تمام الإيمان وكماله. ولهذا ينبغي أن يلاحظ هنا، إذا كان يقصد الإنسان بالإيمان أصله لا يستثني، وإذا كان يقصد بالإيمان كماله وتمامه لا بد أن يستثني. ومن جميل ما يروى في هذا الباب ونافع جدا أن الحسن البصري رحمه الله سئل مرة: أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني هل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه والبعث والجزاء والحساب، أنا مؤمن. وإن كنت تسألني هل أنا من أهل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، فأرجو إن كان تسألني عن هؤلاء أرجو أن أكون منهم. ولهذا ينبغي أن نلاحظ أن الإيمان قد يأتي في النصوص ويراد به أصل الإيمان، وقد يأتي ويراد به تمام الإيمان وكماله. فمثلا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ونظائرها من الآيات، المراد بالمؤمنين المؤمنون الكمل. لكن لما تأتي إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، إيش المراد بتحرير رقبة مؤمنة؟ يعني تامة الإيمان، ما نجزم لأي أحد بأنه تام الإيمان، فالمراد بمؤمنة يعني عنده أصل الإيمان. ولأجل هذا قال الحسن كلمة، قال بذلك التفصيل. ولهذا لا أحد يستثني باعتبار أصل الإيمان، وإنما يستثني السلف رحمهم الله باعتبار كماله. فإذا هذه أمور أربعة تلاحظ عند الاستثناء في الإيمان، وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله فيه، وهذا معنى قول المصنف: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مبسم الضبي وفضيل بن عياض وغيره. قال: وهذا استثناء على يقين. وهذا استثناء على يقين، يعني ليس عن شك، ليس عن شك. والاستثناء يأتي على اليقين، وذكر على ذلك دليلا واحدا وهو قول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وأشرت لكم إلى بعض الأدلة التي ذكرها السلف تضم إلى ما ذكره المصنف رحمه الله هنا. وقوله هذا استثناء على يقين إشارة إلى ملحظ واحد من الأمور التي يلحظها السلف رحمهم الله في الاستثناء في الإيمان، ويضم إليه الأمور الثلاثة حتى تصبح أربعة أمور تلاحظ عند الاستثناء في الإيمان. خالف السلف في هذا القول أهل مذهبين. مذهب يقولون بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، وأن الاستثناء فيه لا يكون إلا عن شك، وهذا قول مرجئة الفقهاء وغيرهم، يقولون إن الاستثناء في الإيمان لا يكون إلا عن شك، ولهذا يحرمون الاستثناء في الإيمان ويمنعون الاستثناء في الإيمان، ويقولون أن الاستثناء في الإيمان شك في الإيمان، والشك في الإيمان كفر. ولهذا غلا بعض هؤلاء فنصوا في بعض كتبهم على عدم جواز تزويج من يستثني في الإيمان، على عدم جواز تزويجه، يقولون بجواز الزواج من النصرانية واليهودية، أما من يستثني في إيمانه لا يزوج، ولا أيضا المرأة تنكح إذا كانت تستثني في الإيمان. وغلوا في ذلك غلوا يعني عجيبا عابه بعض أهل ذاك المذهب. فهذا قول يعني عدم جواز الاستثناء بالإيمان. يقابله قول آخر وجوب الاستثناء بالإيمان باعتبار الموافاة، وجوب الاستثناء بالإيمان ولكن باعتبار الموافاة، وهذا يقوله الكلابية والأشاعرة. نلاحظ هنا أن الأشاعرة يوجبون الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، والماتريدية يمنعون الاستثناء في الإيمان، يمنعون الاستثناء في الإيمان ويرون عدم جوازه. وكل من الماتريدية والأشاعرة أصل مذهبهم من ابن كلاب، لأن يعني أبو منصور الماتريدي وأبو حسن الأشعري كلاهما أخذ من ابن كلاب، ولهذا الأشاعرة والماتريدية يتفقون في جميع المسائل إلا في مسائل قليلة أعدها بعض الباحثين 12 مسألة فقط يختلف فيها الأشاعرة الماتريدية، من بينها هذه المسألة، وبقية المسائل يتفقون فيها، واتفاقهم فيها يرجع إلى أن المصدر واحد، كلاهما أخذ من ابن كلاب. الذين يقولون بوجوب الاستثناء باعتبار الموافاة هم الكلابية والأشاعرة. ما معنى باعتبار الموافاة؟ هم يقولون الإيمان إيمان الحال نقطع فيه ولا نستثني، لكن الإيمان النافع المتقبل هو الذي يوافي الإنسان عليه ربه، فلما يسأل أحدهم أمؤمن أنت؟ يقول أنا مؤمن، وهذا وقوله أنا مؤمن على وجه الوجوب. لماذا؟ ما الملحظ الذي يلحظه؟ يقول لأنني لا أدري هل أبقى على هذا الإيمان، هل أبقى على هذا الإيمان وهل أوافي عليه ربي أو أنني أول. فإذن هو لا يستثني باعتبار إيمان الحال، وإنما يستثني باعتبار إيمان المآل، وهذا معنى قول باعتبار الموافاة، هذا معنى قولهم باعتبار الموافاة. وأنتم تلاحظون أن الإيمان المسؤول عنه هو إيمان ماذا؟ الحال، ولا أحد يسأل عن إيمان المآل، ما أحد يقال هل أنت تموت مؤمن ولا مسلم، ما أحد يطرح هذا السؤال أبدا، فالسؤال المطروح هو عن إيمان الحال لما يقال أمؤمن أنت. فهذا الملحظ لأجله يستثني الأشاعرة والكلابية في الإيمان، يلحظون كما قلت إيمان المآل، وهو ما يعبرون عنه بالموافاة. هذا القول الفاسد لهؤلاء في الإيمان جر إلى بدع، والبدع يقولون تتوالد، يعني يولد بعضها بعضا. فبسبب هذه البدعة نشأت بدعة المرازقة. بدعة المرازقة ينتسبون إلى رجل يقال عثمان بن مرزوق، وهذا يعني ينتسبون إليه وإن كانوا يقولون أقوالا كثيرة ليس هو عليها، لكنهم ينتسبون إليه. هؤلاء المرازقة بسبب بدعة الأشاعرة التي هي ملحظ الموافاة أخذوا يستثنون في كل شيء، أخذوا يستثنون في كل شيء. مثلا يسأل أحدهم وفي يده حبل، يقال له هذا حبل، فيقول إن شاء الله، فيقول يقال له لماذا لا تجزم وهو في يدك حبل معروف، يقال لماذا لا تجزم، لماذا لا؟ يقول لأن الله قادر أن يقلبه إلى شيء آخر، قادر على تحويله إلى شيء آخر. مثلا يكون في يده كتاب، يقال له هل هذا كتاب، يقول إن شاء الله، فيقال له لماذا تستثني وأنت متحقق أن الذي بيدك كتاب، يقول لا باعتبار الموافاة لأن الله قادر على تحويله إلى شيء آخر. هناك حديث موضوع ربما أن هؤلاء يستشهدون به، وهو حديث إن من تمام إيمان المرء أن يستثني في كل حديثه، إن من تمام إيمان المرء أن يستثني في كل حديث. هذا حديث موضوع وباطل، ذكره الذهبي رحمه الله في الميزان وعلق عليه تعليقا طريفا، قال حديث باطل ولو وقف عليه بعض المرازقة لاحتج به، ولو وقف عليه بعض المرازقة لاحتج به، الذين لو قيل لهم كذا، وذكر كلمة طريفة نسيتها الآن، الذين لو قيل لهم أنت المسيح الدجال لقال إن شاء الله، لو قيل لأحد أنت المسيح الدجال لقال إن شاء الله، على اعتبار أن الله قادر على كل شيء. يعني فيعني جرتهم إلى أشياء عجيبة وغريبة، وكل ذلك جاء من هذه البدعة. وكما يقول العلماء البدع تتوالد. يقول الشيخ حافظ حكمي في منظومته جورة التوحيد: إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فالبدع يعني تتوالد ويولد بعضها بعضا، والمسلم يبرأ من ذلك كله ويحافظ على هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسنته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.